لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث 27، قال رحمه الله عن النواس بن سمعان، من اسمه معلق، ليه؟ ما جابلوش اسناده. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال رواه مسلم. وعن واقصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: قلت نعم. قال: استبق قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن، فويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذان الحديثان المشترك بينهما مسألة التحسين والتقبيح والتحريم والتحليل بالقلب. وأهل السنة يخالفون المعتزلة في هذه المسألة. ينفع القلب لوحده يحرم شيء ويحلل شيء أم لا؟ المعتزلة عندهم ان التقبيح والتحسين قد يكون مرده الى الايه؟ القلب. احنا مشتركين معهم في امور ومخالفهم في مساله واحده. ايه المشتركين مع الايه؟ ان القلب فعلا يكره الشيء الخبيث. يعني الخزورات مستخزره بالعقل وبالايه؟ بالقلب. والريحة النجنة مستقذرة بالعقل وبالإيه؟ بالقلب. والكذب مذموم بالعقل والإيه؟ والقلب. إلى هنا إحنا متفقين مع المعتزلة. لكن مختلفين إن شيء يترتب عليه ثواب وعقاب يكون بالإيه؟ بالقلب. هم يقولون ينفع. وأهل السنة يقولون الثواب والعقاب ليس له إلا مكان واحد، لو يأتي بالإيه؟ بالوحي. إن الحلال بين بالوحي، وإن الحرام بين بالإيه؟ بالوحي. أما أن نترك التحليل والتحريم لمسألة قلبية، فقلوب الناس أغلبها فيها هوى. ولا والله تذكرت الحمد لله، أنا أول حلقة في البرنامج الجديد الحمد لله في قناة الرحمة كنت أتكلم عن هذه المسألة، إن كيف يأخذ العامي دينه بعيدا عن الهوى. لأن لو سيبنا العامي يختار زي هذا الرجل اللي بيقول لك أنا بقول للعامي وهو يختار على أي أساس؟ وإنما سيختار على اللي يقول لك الهوى. أنا سأوصل لكم هذه المسألة، بس عايز أراكم كلام للإمام الغزالي وهو يتكلم. بيأتي يوم الثلاثاء الساعة 5:30. وهو يتكلم عن مسألة استبت قلبك. يقول: واما قوله دي بس دي مقدمه، انا لسه هو اصل المساله. احنا عندنا مجتهد وطالب علم وعالم، كيف ياخذ كل واحد منهم يهوى دينه؟ لان الثلاثه لبعض. لكن لو في الأول كده قلنا الكلام المعتزلة إن القلب ينفع يقبح وإيه ويهسد ويقول حلال وإيه وحرام. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم استخلي قلبك وإن أفتاك الناس، قال لا يعول على كل قلب، فرب موسوس ينفي كل شيء، ورب متساهل يعني موسوس هيحرم على نفسه كل ايه كل حال. الهوى اللي جاي لنا من بره ده مش يمكن الهوى ده بي فيه رذاذ نجاسه؟ طب النجاسه لو جت على الهدوم ممكن واحد موسوس يروح ماشي معاه الكلام ده، بس الله السلامه والعافيه. طب هو التراب ده مش الحيوانات اللي تحت دي بتبول وبتتغوط عليه؟ طب والغفار بتاع البول ده نجس ولا؟ ويفضل بص يحرم على نفسه الدنيا. قال فرب موسوس ينفي كل شيء، ورب متساهل نظر إلى كل شيء. قال فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، فهو المحق الذي يمتحن به حقائق الصور. وما أعز هذا القلب قليل، الهوى دخل على الناس. خلينا بقى نأخذ المسألة من أولها. المشترك في الحديثين اللي في مسألة فرعية هي البر حسن الخلق، دي نزيل بها المسألة. لكن المشترك في الحديثين اللي هو هل النفس لها أن تحرم وتحلل أم لا؟ أولا نقدم بالمقدمة الثانية، ألا وهي إحنا هنا المقدمة الأولى أن القلب لا يحسن ولا إيه يقصر إلا في الأمور الطبيعية، أما ما ينبني عليه حلال وحرام فلا. القاعدة الثانية أن كل من المجتهد وطالب العلم والعامي له طريقة في أخذ دينه، إن خالف هذه الطريقة يأثم وقد يدخل فيها الهوى. ما هذه الطريقة؟ نبدأ بمين؟ أما المجتهد فيجب عليه أن يجتهد، ولو أخطأ فله أجر، وإن أصاب له أجران. طب مين هو المجتهد؟ الذي شهد له العلماء بالاجتهاد وامتلك أدوات الاجتهاد، وده لا مطيل فيه. وقد يكون المجتهد مجتهد في مسألة بعينها، أحيانا أنت على فكرة بيبقى عندك أدوات اجتهاد في مسألة، يعني مثلا مسألة تحديد القبلة بالشمس، ممكن لما نتعلم ازاي تحدد القبلة بالشمس ممكن تبقى انت اسمك مجتهد بس فين؟ في المسألة دي بس، لأن انت عارف لها. فلما تكون مجتهد في مسألة ما ينفعش تقلد فيها حد، بس بشرط يكون اجتهدت فيها اجتهادا يبدو انه صحيح. نيجي بقى اللي هو مربط الفرس كما يقولون العامي. العامي أمره الله بأمرين، فاسألوا أهل الذكر. كم أمر دولت؟ دولت أمرين. الأمر الأول السؤال. العام اللي هو يألف كتب ويحكم ده ضال، أو لو كده بالفم المليان زي ما قالوا لا تأخذ العلم من مصحفين يا كتاب. فالعامي دينه السؤال. لما جبريل سأل نفسنا قال هذا جبريل جاء يعلمكم ايه؟ دينه. تقول يعني العامي ما ينفعش يقرا كده؟ يرى فتاوى، يرى ايه؟ فتاوى، او يسمع فتاوى، لكن يبدا يجتهد وياخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يقول هذا حديث له خذ منه كذا وكذا مش بتاعته. تمام كده؟ امتى يجتهد العبدي؟ يجتهد في الثانية، هو يجتهد في اختيار اهل الذكر. فلو قصر يؤاخذ على ذلك، ولو ترك فتوى الاعلم للادنى يبقى صاحب هوى. ست ليه فتوى العالي وخدت ليه فتوى الاقل؟ يقول لك بالدليل. انت مش اهل للنظر فين؟ بتقول يا اخوان بالدليل ولا غلطان؟ الرسول الله يقول قال الله قال الرسول، دي مش بتاعتك. لذلك قال العلماء ليس بواجب على العالم ان يقول الدليل للمستفتي. ليه؟ لانه مش اهل للنظر في الاخوان الا يفيد الدليل، لكن قالوا الدليل يزين الفتوى يخليه مطمئن. تقول له حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا، عارف يعمل ايه؟ يقول لك ايوه قال لي قال رسول الله. لكن هل بواجب على المفتي ان يقول الدليل؟ لا. طب كده قلنا؟ فالعامي يجتهد في اختيار المفتي، وحق عليه ان يتبع فتوى الاعلم والاورع والاكثر، ودي بقى علامات الهوى. اللي يسيب فتوى الاعلم ده سابها بالهوى، واللي يسيب فتوى الاكثر ده سابهم بالايه ولا بالهوى. لذلك انا اتعجب من اخ، خلينا نذكر مساله صراحه كده، يقول من اول ما طلع اسمعش غير الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى العلوي، الشيخ محمد السلام، الشيخ يعقوب، يقول لك اصل الشيخ رسلان بيقول كذا. انت مالك انت؟ انت ما تعرفش مين الشيخ رسلان، ولا تعرف درس فين، ولا تعلم فين، ايش معنى الفتوى دي اللي خدتها عن الشيخ رسلان؟ مع احترامنا لكل المشايخ. انما اخذها لهوى في نفسه. انت تاخذ فتوى الشيخ رسلان لما تلاقي المشايخ سكتت ومفيش واحد تكلم في المساله غير الشيخ مين؟ رسلان، خذ بفتوى. اما ان انت تبدا لامر جاء هوى في صدرك تقول لي لا انا هاخد في دي فتوى دي واسم المشايخ، هذا هو الهوى بعينه. في حالتين، حاله اللي هي مساله اختيار بين فتاوى العلماء يجوز ان يتخير، في حالتين، واحده هوى وضلال والثانيه حق صلى الله عليه وسلم. فاحنا قلنا الحالة الأولى في حالتين، تحدهما بالهوى بيتخير بالهوى، والثانية يتخير بالحق. متى يكون تخيره بين كلام العلماء حق؟ لو كل العلماء اللي بيتدين إلى الله بفتواهم أفتوا في المسألة. خلينا نتكلم على أبو شيخ، شيخ أبو إسحاق قال في المسألة، قال في المسألة دي كده، يعني مثلا ضرب المسألة مثلا شيخ أصحاب وشيخ مصطفى العلوي يقولون ان الحائض لا تدخل المسجد، وشيخ محمد السريع يعقوب يقول ان الحائض لا تدخل الايه؟ المسجد. انا هنا لو كانوا هم كلهم شيوخك يجوز ان تتخير، ولو عايز تاخذ الايسر خذ الايسر، بس بكم شرط؟ بشرط المذكرين ان هم كلهم من مشايخك وكلهم افتوا في المساله وكلهم من اهل الحق. طب ايه الصورة الباطلة؟ الصورة الباطلة صورتين، ان تلاقي الشيخ فلان او اسحاق الشيخ مصطفى الشيخ قالوا القول، وجنب خالفهم عوير وقسير والثالث الذي ليس فيه خير ايا كان، وانت تقعد تحكم دول على طول. جيت في دي خدتها من مين؟ من هذا ابو فلان وابو جدان وابو اردان الاثري السلفي مش عارف ايه، لماذا تركت فتوى هؤلاء واخذت الفتوى هذا؟ اوعى تقول اصل ده بيقول بالدليل، انت مش من اهل النظر بالايه؟ بالدليل. فهمت المساله دي طالب؟ عايز برضه اجيب لكم نقل كده عن الامام النووي لو سالت التخير بين المزايا. دي بس هنخليها طلب في علم. اما العامي فلا يجوز له ان يتخير بين المزايا. ثانيا لا يجوز له ان يتتبع رخص العلماء. في واحد كده عايز الفتوى اللي على هواه. ها يقول لك انا طلعت الوقت في الحياه، هتشوف لنا واحد من اللي ما بيوقعش الطلع فين؟ ما انت ضلال. والله هو ده عايز الدين ولا عايز هواه؟ عايز هواه. ممكن يقول على فكره يعني انا بقول ربنا يغفر لنا كتير مننا احيانا بيقع مثل منهم مثل هذه الفلدات. مفهوم كده؟ اما بقى طالب العلم فانا بقول لك طالب العلم مثل العامي تماما. بس يفرق عليك مساله التعلم بقى، لما يجي يتعلم يتعلم ازاي؟ انا بقول لك احنا بنعلم فقه غلط. كسلفيين تلاقي الاذان لما بتتعلمه غلط، صح؟ ليه الطالب عايز ياخد كتاب ويطلع يشرحه ثاني يوم؟ يا إخوة السلف تربوا على المذاهب وارتقوا في المذاهبية حتى وصلوا لمسألة الخلاف الكبير. تقول لي أصل المذاهب بتخالف الدليل. أخي أنا عايز أستغفر الله من الكلمة دي. يعني أحمد بن حنبل بيخالف الدليل؟ طب لو عندك فتوى الشيخ الامام احمد بن حنبل وفتوى الشيخ اي شيخ من مشايخنا الكبار اللي عرفنا، ايهما اولى بالفتوى؟ احمد ولا الشيخ؟ احمد. طب ليه لما نقول لك اجلس مذهب احمد تقول انا عايز اخد فقه مقارن؟ لان ارفع هوا، عايز هوا. نسال الله السلامه. انا بقول لك عايز تتعلم فقه في الحلال، في حاجه اسمها القول الاول في المسألة، ده كتاب كامل تخلصه تعرف مذهب الحنابلة. فبتقول لي اعبد ربنا بالكتاب ده؟ يا عم اعبد ربنا بفتوى المشايخ اهل الحق. مش كده؟ بس التعلم اتعلم صح. خد الكتاب قول الاول. بعد كده خد الكتاب فيه كام؟ قولين للمذهب. كتب دي كلها موجوده. بعد كده خد الكتاب اللي جاب كل اقوال المذهب بادلتها. ما بقولكش ابعد عن الدليل. بس انا عايزك لما تاخد الدليل تبقى اخده عن فهم بحق. بعد كده اعمل زي شيخ الاسلام تاني، بس لما تتعلم زي شيخ الاسلام تمام عليه بتعلم. كان حنبلي بعد كده اسمه ايه؟ شيخ الاسلام. بس الحنبلي وصدق في كتب الحنابله وشرح للحنابله وهضم مذهب الحنابله بعد كده باسمه شيخ الاسلام. الاسلام انا بقول لك شيخ اتعصب للمذهب، بس بقول لك اتعلم زي الطريقه اللي اتعلم عليها الايه؟ السلف. يعني هنا مثلا بيدرسوا لكم كتاب الشيخ وحيد في المرحله الاولى، اعتبر ده قول اول. وشيخ وحيد بيدرس عن مذهب الحنبله، اعتبر ده قول ايه؟ اول. بعد كده ارتقي كتب الاخوه المذهب. ده التعلم. اما ان الطالب يقول لك فقه مقارن فقه الدليل، ده انصب يدك بها. ممكن يتعلم ويبقى عالم بعد كده، بس ما يتعلمش زي الطريقه اللي السلف ايه يا اخوانا تعلم عليها. الامام النووي بيقول ايه؟ بيقول لو جاز اتباع اي مذهب، يعني النهارده في المساله الواحده تقول انا هاخد قول الشافعي، والبكره ياخد قول في المساله الثانيه قول الحنابله. قال لو جاز اتباع اي مذهب لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا الهوى ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي الى انحلال رفقه التكليف. زي الحاجات اللي يقولها كده راجل اسمه سعد البلاوي. يقول له ابني الحنابله بيقولوا كذا، والملكيه بيقولوا اختار انت، اختار ايه يا راجل؟ وعلى اي اساس يتخير؟ انت تركته لهواك. هو جاي لك يستفتيك، قول له انا عندي كذا ده الحق. قال لك اختار اختار. طب أما يبقى نختار في الجوائر نختار المتعة ونختار حل الخمور اللي هو مثلا هناك في النبيذ في النبيذ كده في دلالة العلماء واللي يتتبع دلالة العلماء يظن بنص الله صلى الله عليه وسلم. من فدي المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الحديث. أما المنصوص عليها في الحديث فهذه التي لابد أن نربطها، الإثم معك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت تطبق الكلام ده وأنت تقول استدت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، يبقى الإثم معك في الصدر والبر ما اطمأنت إليه النفس. احنا قلنا اتفاقا ان ده لابد ان يكون بالايه، قلنا بالوعي. طب الحاله دي ازاي نطبقها؟ قال العلماء ان افتاك شيخك، شيخك يعني انت تاخد منه الدين، بشيء فاحله لك فحاك في صدرك شيء يجوز ان تحرمه على نفسك بشرط الا تحرمه على من؟ على الناس. تقول لي الكلام انا حرام، انت كده تركت الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. وايه؟ طب العكس ينفع؟ هم قالوا لك حرام وانت نفسك ارتاحت ان هو ايه؟ حلال. ده الضلال. فمن الصوره فين؟ عشان لما اجي في الامتحان اقول لك اذكر معنى هذه العباره. الاثم ما حاك في الصدر او استفت قلبك، تقول لي الكلمه دي. ايه هي الكلمه دي؟ ان هذا في حاله واحده، ان يحلوها لك فلا تطمئن نفسك للتحليل للحل فتحرمها على نفسك من باب اتقاء الشبهات. اما العكس فهو الضلال بعينه، ان انت حلل يحرمها عليك فتقول لا انا نفسي مرتاح ان هي حلال. هذا أبطل ضد. أرأيت من اتخذ إلهه هو إيه؟ هوى. تفضل. معلش يا فندم. تفضل. قلت فتوى مرة بس يعني متأكد، قلت عن الفتوى مثلا لو في فتوى للشيخ أبو إسحاق والشيخ مصطفى الموضوع إن الحرب تدخل المسجد والشيخ محمد حسين يعقوب بيقول تدخل. هل قلت إن إحنا ناخد بأي أقوال منها؟ لا. لو أنت شيخك الشيخ يعقوب ماليش دعوة في فتوتين تانية. يعني انت واحد بتربى عند الشيخ مين؟ يعقوب. خد الشيخ يعقوب كله بفتاويه، ما تروحش بقى لفتوى الشيخ ابو اسحاق. ليه؟ انت لو رحت ليه للشيخ ابو اسحاق؟ عشان دي جديده عليك، فاهمني؟ بس لكن لو انت ثلاثه عندك سيان بتروح بتقدر بالثلاثه خلاص. يعني ثلاثه بالنسبه لي علماء كبار يجوز هنا ان تاخذ بالايسر. نفس الله كان ياخذ ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن ايه؟ مش القول دي كده، معلش انا ما قصدتش يعني. تفضل. مش هي القول دي تساوي برضه نفس القول بتاعت ان انا اختار من اقوال العلماء انا يعني اللي انا عايزه؟ لا. لو انا سويت يعني معلش الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوي وقال هنا بالامام احمد والامام برضه ما انت لا ما انت لست اهلا للنظر في فتاوى احمد بنفسك. احنا قلنا ان انا وانت من العوام. العوام دي رؤوس السؤال. انت ما سالتش الامام احمد وما تعرفش احل ليه او حرم ليه، فاهمني؟ لكن شيخك اللي هو شيخ ابو اسحاق او شيخ مصطفى حرم، انت ده دينك. تمام كده؟ فهمت يا اخوانا الاثم ما؟ طب نقرا الحديث ونمر عليه مره. قال البر حسن الخلق، اي من اعظم اعمال البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر البر كلمه جامعه لكل خير، بس المراد بالخير الشرعي. ومن اعظم البر حسن الخلق. لذلك لما ربنا جل يأمرنا مع أهل الكتاب بالبر يبقى المربي يقولنا حسن الخلق وأداء الحقوق. فاهمين كده يا اخوانا؟ والله يا اخوانا نحن نعوذ بالله أن يظلم إنسان ولو كان في بلاد المسلمين. ده حق. مش كلام بنقوله في روحنا أو عشان خايفين من حاجة، لا ده دين. قال الله عجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، احنا بنيين عن موالاتين. لكن قالت نفس السورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديالكم أن تبروهم وتقصدوا ذلك. أنا أقول لك النصارى الآن كثير منهم يحاربون في ديننا، لكن الأصل العام منهم العوام منهم ما بيحاربوناش، فنحن مأمورين معاه بالإيه بالبر والقسط. وليس من البر ولا القسط أن توافقهم في شعائرهم الدينية. الأخ ليس عن شم النسيم، شم النسيم هذا ليس بعيد للمسلمين، وهو يوم باطل بالعيد وهي من أعياد المشركين التي نهينا أن نشهدها وهي من الزور. طب إيه البر والقسط؟ أوعى تظن أن البر والقسط أنت تهنئه، البر والقسط أن هو لو جارك تعطيه حق الجير، وليس من حق الجير أن أهنئه على شيء حرمه الله أو اعتقدت بطلانا. لكن ابنه نجح ألف مبروك، واحد مات قل له البقاء لله، في شيء ما يحرموش جنة ما يقولوش الله يرحمه، لأن الله لا يرحم الكافرين. يعني مثلا من أطرف الأشياء، من أطرف الأشياء التي قرأتها كان عند ابن جماعة في كتاب اسمه في كتاب السياسة الشرعية له، ولدي يجوز إني تدعو للكافر من ربنا يكسر من ذريته. طب ليه الكفار؟ قال عشان الجزية تزيد للمسلمين. فدلوقتي مش جزية يا محمد، مين عايز جزية؟ طب يا أخي أنت بتاخد دينك من مشايخ الأزهر؟ أنا أسأل سؤال، ده ما أنت بتاخد منه دينك؟ لا خلاص يا ربي بكلامي يظهر بطحة، خد دينك من مشايخ، تمام كده؟ أنا أشهد الله أن الأزهر أصبح مؤسسة سياسية، وأهل الحق فيه مهضوم حقه، لذلك أنا لا آخذ ديني من هؤلاء. لهم رموز، لهم بيستخدموا في السياسة، لكن الأزهر فيه شرفاء. لكن أقول لك أنت اللي ظاهرين على الشاشة وفي الصورة مش هم دول اللي بيتاخد منهم الدين. ثلاثة واحد علي جمعة ده بيقول ايه؟ كلام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عن ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين أهلين باتباعه. ليه؟ قال عشان هو كل ما يروح من السيدة الحسين يصلي ركعتين. يا أخي حرام عليك. يا حتى يا أخي الحسين الصلاة اللي هي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لك هو واحد ما تاخدش منه دينك؟ ثانيا طالما استضافه اهل الباطل يبقى هم عارفين جايبين مين؟ فهمني يا اخي؟ لكن في الازهر مشايخ وعلماء نسال الله يبارك فيه، بس مش هم اللي بيظهروا. ليه؟ هو كده خلاص اصبح مؤسسه سياسيه. صلى الله عليه وسلم له تعالى. قول لي بس اللي عندك ابي. يعني واحد بيقول ان ربنا مات في اليوم ده، وانا بقول له كل سنة وانت طيب، ده يخالف عقيدتك ولا ما يخالفش؟ ها؟ يخالف. قول لي انت يعني انا عايز اسال سؤال، ايه اللي عند النصارى ما يخالفش دينا؟ من اللي هم بيحتفلوا بيه؟ يعني لما بيحتفل بعيد ميلاد الرب ده يخالف دينه ولا ما يخالفش دينه؟ انا ما اعرفش مثلا. بس جاوبوني بكل واقعية. اليهود لما تيجي تحتفل بحرب بنفس 67 ينفع لهم كل سنة طيب؟ قول لي ليه؟ عشان بيخبط انا. طب فما هو يسب رب العالمين اهليه برك؟ كلام ده وانا الحمد لله الحق واضح وجلي. احنا بنقول في وسط، ايه الوسط؟ دور لو جار في حق الجير، لو بيني وبينه رحم في حق الرحم، ولا يجوز ظلمه. اما في الشعائر الباطله العلماء افتوا ان اللي يهدي له ورد في عيدهم كفر بالله، لان تذكره التهنئه نوع من الايه ولا من الاحترام. انا شفت كان واحد كتب يعني على الفيس او كده كلام عن الرب الحياه بتاعت المسيحيين، وفي مسلمين هم اصحابي وهنوه يعني على الكلام اللي هو كده، يعني هو كذب عن موت الرب ويسوع والحاجات دي، هم فعلوا فعلا كفر، لكن ما نقدرش نكفر لان كثير من المسلمين جهلا، نسال الله العافيه وإياكم. طيب عايز تفضل. وده عند مين المسيح او ابان المسيح؟ انا عارف يا عم. اما شمل المسيح فهو يوم احتفال، احنا عندنا الحمد لله القاعده موجوده، لا يحتفل المسلمون بيوم الا بيوم الفطر ويوم الايه؟ الاضحى. تمام؟ هو ده من الاحتفال ولا يجوز. تمام كده؟ انا بس عايز بس افهمكم حاجه اتدين بها الى الله، والحمد لله ده كلام العلماء. في فرق ان انت تعمل حاجه في اليوم ده اتفاقا ووثاقا، يعني ايه؟ افكركم سلوى خير بيحدث عندنا. دلوقتي في ناس اليوم ده بيتاخد اجازه. احنا عندنا نهي عن تكثير سواد المشركين في هذا اليوم. فواحد يجي يقول مثلا انا هطلع رحله في البحر، مش شرط هاخد مركب واطلع انا وعيالي في البحر. طب ليه؟ قال اصل هو ده يوم اجازتي، يعني ده يوم من الاجازه انا هتخرج في الاجازه. أنا لو بيسألني أقول له ما تخرجهمش في أماكن الإيه؟ المشركين طبعًا، ولا تخرج من بيتك اليوم ده. لكن لما تروح في مكان ليس فيه إلا أنت وأولادك، يبقى ده مش من باب تكسير سواد الإخوان المسلمين، إنما جاء اتفاقًا مع يوم الأجازة بتاعتك. لو الفرق بين ما جاء اتفاق، يعني لو واحد قال لك عشان شم نسيم هتروح تخرج. هذا والعياذ بالله مقر، يعني أقر بالباطل. وشاركهم وكفر من سواد الإخوان المشركين، فلازم تفرق بين الحالتين. فمثلا يجي واحد يقول لك انا اليوم بس عايز اكل فيه مثلا فسيخ عشان هو اليوم الوحيد اللي بروحش في الشغل واقدر اكل براحتي. انا بقول لك بلاش اولى. يعني مثلا البياعين لما بيبيعوا فسيخ في يوم مش عارف ايه اليوم اللي بيبيعوا فسيخ فيه مثلا، لا يجوز، انت كده بتساعدهم على هذه الاخوان الشعيره. بس لان واحد قال والله انا هاكلها مش عشان شم نسيم، انا بس عشان اليوم ده لو عندي ما بروحش في الشغل ولا قاعد في البيت فاكل براحتي، اكل بصل براحتي، اكل بتاع براحتي. هذا لا يحرم عليه. مفهوم كده كل ده؟ طيب انا نفسي عايزين نقرا بقى قبل المغرب كده. انا اريد ان نقرا كلام الشيخ مخامي لانه لعله يضبط لنا شيئا من هذا. قال جئت تسأل عن البر؟ قال قلت نعم. قال استفت قلبك. البر هو اطمئنة اليه النفس، زي حديث ان لم تستحي فاصنع ايه؟ والاثم ما حاك في الصدر وتردد في الصدر وان افتاك الناس وايه؟ وافتوك. تكلم عن الاثم ما تكلمش عن الحلال. ممكن اقول ما تكلمش عن ايه؟ الحلال. فقد يفتونك بشيء حلال لك فترى في قلبك اثما منه. ده اتركه لوجه الله. مفهوم؟ حد منكم صوته عالي او يقرا؟ حد يقرا طيب؟ خد الميكروفون واقرا، وانا علقت عليه لو كنت عارف. مين يقرا؟ من يقرا؟ انت سبته مش هيوصل. تعالى هنا، تعالى هنا. الشرط عن النواسي سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر كلمه تدل على الخير وكثره الخير وحسن الخلق، يعني ان يكون الانسان واسع البال منشرح القول والسلام مطمئن القلب حسن المعامله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن البر حسن الخلق. فإذا كان الإنسان حسن الخلق مع الله ومع عباد الله حصل له الخير الكثير، وانشرح صدره للإسلام، واطمأن قلبه بالإيمان، وخالق الناس بخلق حسن. وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بأنه ما حاك في نفسك، وهو يخاطب النواس بن سمعان. والنواس بن سمعان صحابي جليل، فلا يحيك في نفسه ويتردد في نفسه، ولا تأمنه النفس إلا ما كان إثما. ولهذا قال: دي المسألة اللي قلنا عليها، هي مسألة إيه؟ إن مش أي قلب نقول له استفتي إيه؟ قلب لازم يكون قلب مطمئن، قلب سليم زي قلب الصحابة. مفهوم؟ ولهذا قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأما أهل الفسق والفجور فإن الآثام لا تحيط بنفوسهم ولا يكرهون أن يطلع عليها الناس، بل بعضهم يتبجح ويخبر بما يصنع من الفجور والفسق. وهذا هو النوع الثاني من القلوب، ان في ناس قلبها مطمئن للمعصيه، قلب نفسه قال قلب اسود مرباد كالكوز مجرحين. طب لا تقول له خد دينك بقلبك، فقلبه رايح نسال الله السلامه عليك، لا ينكر منكرا. لذلك قلنا ما تستغربش لما واحد يقول على الفسق والفجور ان ده فن راقي، هو ما قالش الكلمه دي غير لان قلبه خلاص تدمر. يعني في ناس يقول لك الحياه الضال، بيقول ايه؟ ايوه هو ضال، بس بسبب ايه؟ ان قلبه مات، نسال الله السلامه والعافيه. فما كانش مطمئن للحرام يبقى ده القلب الفاجر، قلب ميت. ودي قلنا من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطه اهل الفسق، ان كل ما تخالطهم كلامك هيبقى زي كلامه وشكلك هيبقى زي شكله. النهارده اللي اسمه نادر بكر يجي كل يوم يطلع له مصيبه جديده، ليه؟ قاعد مع اهل الفسق ليلا ونهارا وفي القنوات بتاعتهم، وهم مش هيجيبوك غير لما يكونوا راضيين عن اللي انت هتعمله، هتقوله لما يجي يطلع. انا بقول هذا هو اخطا عشان ما اقولش بيكذب على رسول الله. لما جت في موضوع بتاع المحل ده الراجل اللي نقل تصوير انه يزني بنساء، عشان بعض المغلطين مثلا راجل جاب صور انه كان بيزني واعترف على نفسه بالزنا. طيب هل يجوز ان ننشر هذا؟ لا يجوز، لا يجوز نشر مثل هذه المناظر احفاظا على غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ايه؟ من ابصارهم. ثم استدل بكلام ابن النبي، يبقى هو بيقول ان ده كلام النبي، ان راجل من الصحابه جه للنبي قال له بشوف واحد باذن مع زوجتي، فالنبي قال له هلا سترته بثوبك؟ فايها الفاشي، هل الحديث فيه ان هذه المراه كانت زوجته؟ حديث انا عارفه، هو اقصد حديث ماعز. ايوه ده جاي القصه اصلا في صحيح البخاري، ماعز فيها اعترف على مين؟ عند رسول الله انه وزن نفسه، وقالوا لعلك قبلت، قال لا فعل، قال لعلك لغايه في الاخر قال له اللفظ الصريح. تمام كده؟ خارج البخاري ان اللي ودى ماعز رجل اسمه هزال او هزاع، ان ماعز وقع على جاريه الله، جاريه يعني يعني أما وزنا الإماء غير زنا الزوجة، بس الله السلامة والعافية. النفس لو قال أما امرأة أمته تزني فليقم عليها الحد ولا يسرب عليه. فأنت محور الحديث خلاه هو شكوى على زوجته، شكوى على زوجته، ده تهمة بالقصف بالزنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقول له هتجيب اربع شهداء، يا اما نعمل ايه؟ نعمل حد اسمه حد الملاعنه، نعمل حكم اسمه حكم اللي قلنا ملاعنه. لكن انظر بس للتخليط على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما عند اللي انا بقوله ده خارج البخاري وباسانيد الغالب عليها الضعف. ف النبي صلى الله عليه وسلم لما معاه المهر قام عليه الحد. اللي خارج البخاري قال الزرع بيقول ايه؟ انه زنى مع جاريه الله. الجاريه الان نفس لو قال فان زنت مره اخرى فليقم عليها الحد، ده بتجلد نصف جلد الحره ولا يسرب عليه. قال لو زنت الثالثه فليبيعها ولو بحبل من شعر. فازاي عايز تسوي دي زنا واحد من الصحابه غير مشهور بالزنا وزنى مع جارية مع راجل زنى مع 60 امرأة على عهد كلامه أو نقل عنهم ذلك، وكل امرأة كان بيصورها. أنت عايز تسوي بين ده وده؟ ثانيا أنا أخشى أن يكون ده قدح في رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف واحد زنى مع زوجة واحد يقول له اذكرهم بزوجك، نسأل الله السلامة والعافية. طب الكلام ده ليه يوصل انه يقوله من كثر القعدة مع القلوب المريضة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا عندنا مسألة أصلا ليها أحكام فقهية. مين اللي يستر؟ اللي يستر اللي لسه الأمر ما وصلش للسلطان لولي الأمر وزنى كده غلط، استره لعله يتوب فيتوب الله عليه. لكن واحد اشتهر بممارسة البغاء وافتضح أمره حتى وصل السلطان، لعن الله الشافع والمشفع. تقول أسطور أسطور إيه المفروض يقام عليه الحد؟ لكن للأسف طول ما أنت بتقعد مع أهل الفسق لابد أن يمس قلبك منهم شيء. زي شيخ الكلام عن الخروج الفاجر. يعني لو شفت انا شخصيا واحد او كده اعمل جوار بالشرع، اسطر عليه. اسطر عليه؟ اه. سواء مع زوج الراجل او الست اسطر عليهم الاثنين. نعم. اعرف الراجل او اعرف الست اسطر عليهم. بس في حاجه اسمها نص للمسلمين. يعني واحد امرأته بتخونه. لابد ان احذره، بس مش اقول له زني. لان الزني يحتاج لايه؟ لشهود. لكن اقول له انا شفت فلان مع مراته بيعمل ايه، قول له انا شفته بس كده. بس كده معلش ممكن يعني هو يتكلم معاه هو لما يحافظ على عرضه وصله الطريقه. لا يعني انت هو الاول المفروض ان ننصح الفاعل والفاعله، يا ابني توب الى الله واستغفر الله، انا شفتكم بتعملوا كذا. جه قدامك نفس الموقف، خلاص انا حذرتهم مره، نعمل ايه؟ اصل انا ما بقولش للسلطان، هو عند السلطان استر، لكن انا بقول لمين؟ بقول للزوجه عشان يلمها. وهذه المراه غير امينه على مين؟ على بيت زوجها، من باب النصح للمسلمين. لكن عشان ما ينفعش تضغط باسم تجيب اربع شروط. ما انت تجيب اربع شروط عشان تعمل ايه؟ عشان تقول للزوجه ده زوجي. اه بس. ولكن الكلام مع الرجل المستقيم فإنه إذا هم بسيئة حاجة ذلك في نفسه وكره أن يطلع الناس على ذلك. وهذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون مع أهل الخير والصلاح. يبقى خذ قاعدة إني لو رجل من أهل الخير والصلاح بعد ما تستفتيه قل له واستفت قلبك، بس يكون قلبه قلب إيه أولا؟ صحيح. تفضل. ومثل الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قال قلت نعم. قال استفت قلبك، يعني لا تسأل أحدا واسأل قلبك واطلب منه الفتوى. البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب، فمتى وجدت نفسك مطمئنة وقلبك مطمئنا إلى شيء فهذا هو البر فافعله. والإثم ما حاك في صدرك في النفس وتردد في الصدر، فإذا رأيت هذا الشيء حاك في نفسك وتردد في صدرك فهو إثم. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إن أفتاك الناس بأنه ليس فيه إثم وأفتوك مرة بعد مرة، وهذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يتردد في الشيء ولا يطمئن إليه ويتردد فيه ويقول له الناس هذا حلال وهذا لا بأس به، لكن لم ينشرح صدره بهذا ولم تطمئن إليه نفسه، فيقال مثل هذا إنه إثم فاجتنبه. طيب أي استفسار هنا؟ تفضل. ينفع العبد يقرأ كتب الموسرة العقيدة الموسرة؟ أما العقيدة فلا، لأن العقيدة تقدم مباشرة. أما ما كان مبني من الاجتهاد ودليل فلا بد أن يسأل فيه. زي كده أو مثلا عايز يتعلم ازاي يصلي وازاي يتوضأ؟ يسأل. لو مفيش متاح يقرأ، طالما مفيش متاح، يعني متاح شيء بس مش تأشيرة. يعني مثلا كتب الوصل مثلا؟ لا أولا هو العامي حظه السؤال. لو في كتاب من كتب مشايخنا بيشرح الصلاة قل له خد اقرأ ده واللي فيه اعمله. مثلا درس الصلاة النبي الشيخ الألماني، الشيخ الألماني من الأئمة المعتمدين، يخد اقرأ ده واللي فيه اعمله. الشيخ مثلا في بروح على الفتوى أو لما أسأل حد من الأعرب دي، الأعرب مثلا لما الأعرب ده مثلا أنا مثلا وغيره مثلا الشيخ أبو صحاب مثلا واحد تاني مثلا ممكن يكون أقل أقل علم من الشيخ بس لابس لبس أزالي، فأنا شايف إن ده أعلى من الأزالي، ينفع برضه؟ لو يتبين إلى الله بذلك يجوز. في أسئلة؟ أه في أسئلة لحظة. قول لي. ده خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريبا السائل يقول أنا لا أعلم ممن أخذ الفتوى، سؤال هنا من هم المشايخ المعتبرون في مصر للأخذ منهم الفتوى؟ نريد أسماء الأعلى علما وثقة ووضع. أنا كما قلت لكم أما من الناحية التربوية فأقول الشيخ محمد الحسين يعقوب في التربية أعتبره من العلماء، وأما في الفقه فمثلا عندنا الشيخ محمد عبد المنصور، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ مصحاب، مثلا في كثير بيجي على القنوات أيضا يعتبر معتبر فقهيا عشان ما ننساش حد، لكن هؤلاء هم المبرزون. أنا ضباط بشتغل في الحدود المصورة وفي قلبي شيء منها ولكن لا زعمي. هل هذا هو؟ أي نعم هو ده. لو أنت الحدود المصورة فيها خلاف، لو أنت قلبك مش مطمئن بيها ما تشتغلش فيها، لكن لو ما فيش درجة كده فالمشايخ كثير منهم على الجواز. لو عرض عليك مثل هذا العمل وفي في صدرك شيء منه فغيره أضمن لك. من هو طالب العلم متى يكون طالب العلم؟ فيقول يأخذ العلم على طريقة صحيحة عند علماء معتمدين، يقرأ في كتاب الله ويتعلم، يحفظ القرآن ويتعلم العلم عند العلماء. آخر السؤال سؤال بتقول لماذا إذا رأينا مثل الكاسيات نلعنهن؟ لأن الله جوز ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم. أليس لهن توبة؟ نعم لهن توبة. فأنت لما تقولي لعن الله أنت ما بتلعنيش إنسانة معينة، يعني إيه لعن المتبرجات؟ يعني لما أشوف واحد متبرج ما أقولش لعنك الله أستغفر الله، ده نقول لك لا يا أخي هو ما يدريك لعل الله أن يتوب عليك. لكن لما تقول لعن الله المتبرجات المراد هنا المرأة التي لن تتوب من التبرج فيجوز لعنها. قال أليس لهن توبة؟ نعم لهن توبة. فلماذا لا ندعو لهن بالهداية؟ ادع لهم بالهداية كذلك يجوز أن يدعى عليهم باللعنة. هل سب الدين كفر بالكلية؟ نعم، سب الدين مما لا يعظم فيه بالشأن، لأن أجهل الناس يعلم عظمة الدين وتحريم الدين، ولما يسب بيعرف بيسب دين الإسلام، فساب من سب الدين كفر. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.